بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على مسألة التشبه، وذكر هو أن أعمال الكفار ثلاثة أقسام: قسم كان مشروعا في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم أو هم يفعلونه الآن ولا ندري أكان مشروعا أم لا، والقسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ، والقسم الثالث هم ابتدعوه. وهذه الثلاثة في كل قسم منها ثلاثة: عبادات محضة، عادات محضة، ما يجمع عبادات وعادات، اللي هو العيد. ذكرنا أمثلة على كل ما مضى في المرة السابقة ونذكر ما ذكره. يطلع فيه كم قسم كده؟ تسعة، لأن كل واحد كان مشروع في ديننا في العبادات، كان مشروع في ديننا نقصد مشروع في ديننا وكان مشروع لهم في العبادات، كان وهو كذلك مشروع في ديننا ومشروع لهم في العادات، مشروع في ديننا وكان مشروعا لهم فيما يجمع العبادات والعادات. يقول: أما القسم الأول وهو كان ما كان مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، فهذا كصوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصيام، فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك الفعل، كما سن لنا صوم تسعاء وعاشوراء. يقول في الصفة، يعني في صفة ذلك العمل يخالف في صفة منه، لا في أننا نترك الفعل نفسه. زي لو قلنا مثلا إعفاء اللحية، فإن ذلك كان مشروعا لهم كما قال موسى، كما قال عز وجل عن هارون: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فإعفاء اللحية ده من باب العادات ولا العبادات؟ نعم، عبادات. يا رك أنت بتتعبد ولا إيه طلعت؟ يعني أنت قصدت أنك تطلعها؟ لا، ده أمر من العادات. ما هو إحنا كلمة عادات ما تفتكرهاش أخوانا أنها معناها أنها مش فرض، ولا ممكن تكون عادات من الواجبات، عادة واجبة، بس ده أصلها كده مش مقصود بيها ذات الفعل. نحن تعبدنا لله بالعادات، زي ما قلنا في عادات محرمة زي لبس الحرير مثلا، معانا كده؟ ده هناك عادات أوجبها الله عز وجل علينا، أصل الطعام والشراب. يعني واحد قال لا الطعام والشراب من يشكل حتى يموت أضرب عن الطعام، يبقى قتل نفسه، لأنه يجب أن لا يعني يترك الطعام والشراب حتى الموت، حرام عليه أن يفعل ذلك. لو أن إنسانا امتنع من أكل الميتة حتى مات لمات آثما قاتلا للنفس والعياذ بالله. إعفاء اللحية ده من باب العادات التي شرعت لنا وشرعت لهم، ونخالفهم في الصفة إزاي؟ نحن نخالف في إيه؟ في قص الشارب زي ما قلنا. يقول: كما أمرنا بتعجيل الفطر والمغرب مخالفة لأهل الكتاب، تعجيل الفطر وتعجيل صلاة المغرب، كما يقول: وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، هذا الصحيح. وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود، وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات. وذكر العبادات دي فاتت العادات بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، حديث صحيح. وأصل الدفن يقول: من الأمور المشروعة في الأمور العادية، يعني مسألة مواراة بدن الإنسان عند موته ده أمر عادي في البدء أصلا، لكنه مشروع، ده واجب. عشان كده قلنا العادات مش معناها أنها ليست واجبة، أن نتعبد لله بهذه العادة، لكن ليس هذا يعني ليس هذا من الشعائر. يقول: وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين، فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية، ثم قد اختلفت الشرائع في صفته، وهو أيضا فيه عبادات، هو مقترن بعبادات، عشان كده بيجمع زي صلاة الجنازة معه، فده من إيه؟ من عادة اجتمعت بعبادة. والعيد دايما في عادة وعبادة، في أكل وشرب ولعب وفرح وصلاة وزكاة وذبح ونحو ذلك، والذبح مرتبط بالطعام، يبقى مشروع فيه ان احنا نأكل منه وهكذا. يقول: ولباس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة. بداية امر التنعل جملة ده من العبادة ولا العادات؟ عادة بالتأكيد. ولكن شرع لنا اننا ننتعل احيانا في الصلاة من اجل من اجل ان نخالفهم. ونزع النعل في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام. نحن احنا بنقل جزمنا ليه؟ ده عشان المسجد بس فيه مكت دلوقتي بس، وليس ايه تعبدا بخلع النعل يعني، لكنه للأسف الشيء عند كثير جدا من الناس ان ذلك من العظائم، يتعبدون لله بانه ايه يصلي حافيا لازم، ولو صلى بالجزمة دي بحاجة كبيرة جدا، وهذا كلام منكر. فنحن انما ننزع النعال من باب المحافظة على نظافة المسجد فقط، ليس تعبدا. ولو انه مكان ليس يحتاج الى مثل ذلك، كان مكان فيه تراب لصلينا بالنعال. يقول وكذلك اعتزال الحائض، اعتزال بدنها، وده قول اصلا شاذ مردود، ان هو يجب اعتزال الحائض بالكلية، انه يعتزل فراشها مثلا، وهذا كلام فاسد. من قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء الا النكاح، ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في اصلها وخالفناهم في وصفها. لو قلنا برضو نقول اعتزال الحائض ده من العادات المشروعة ولا العبادات المشروعة؟ لسه مش فاهمين. من العادات المشروعة ماشي كده، شرع لنا ترك جماع الحائض، حرام جماع الحائض، ده اصل امر الجماع والمعاشرة. الامر ايه ده؟ عادة. طبعا تلاقي الكافر بيعمله والمسلم بيعمله، لكن المسلم العادات هذبت، يعني الشرع اتى بتوجيه هنا في العبادة في العادات. الشرع لم يأتي فقط في العادات، ده اللي بيقول كده دول الكفرة الزنادقة، يقولوا الشريعة عبارة عن شعائر بس، عادات الناس واعمالهم مالهمش الشريعة لا دخل لنا بها الى المعاملات كلها، ده كلام الزنادقة الكفار يصنعون بين الدين والحياة. ولكن كون الدين اسمها عادات فهي فعلا كذلك، لان الاصل في الناس انهم يفعلون ذلك. كل البشر يأكلون ويشربون ويلبسون ويتناسلون ويتناكحون، دي امور عادية ابتداء. فبنقول الشريعة شريعة اعتزال الحائض مشروع لنا ولهم، خلفناهم في الوصف، هم يعتزلونها بالكلية ولم يساكنوها في البيت ولم يواكلوها ولم يشاربوها، فخلفناهم في الوصف واكلناها وشاربناها، ويعني يمكن ان يستمتع بها فيما دون الفرج. ده في القسم الاول. القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية، كالسبت او ايجاب صلاة او صوم. احنا قلنا ان اصل شرعية السبت الصحيح فيها ان ربنا الذي شرعه، ولا هم اللي اخترعوه؟ ايه الدليل ان ربنا شرع لهم السبت؟ ده حديث يوم الجمعة ده يثبت ان هو انهم هذا يومهم الذي امروا به، لكن لاختلافهم على نبيهم جعلهم حرمهم الله وجعل الله لهم يوم السبت. هذا الجعل، جعل الله لهم يوم السبت، جعل شرعي ولا جعل قدري؟ شرعي، لان ربنا قال انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، قال وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. اصرح دليل انه جعل شرعي وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وعقاب من اعتدى في السبت في قصة ايه اصحاب السبت. يقول ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت او ايجاب صلاة او صوم، اللي هي على طريقتهم غير الصلاة الخمس وغير صوم رمضان. ولا يخفى ان النهي عن موافقتهم في هذا ابلغ اشد، يعني النهي هنا شديد، يعني لو واحد تعبد لله بعبادة خاصة يوم السبت لكان ذلك بدعة ضلالة منكرة، ولذا ورد النهي عن صوم يوم السبت انفرادا، لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم، من باب سد ذريعة التشبه بهم. والحقيقة لذلك ان هو ما كان من باب سد ذريعة جاز فعله للمصلحة الراجحة، ولذلك جاز صوم يوم السبت لمن يصوم يوما ويفطر يوما، وجاز صوم يوم السبت والاحد لانهما عيد المشركين يصومهما معا، وجاز صوم يوم السبت مع يوم الجمعة. ولذلك نقول من يفتي بمنع صوم عرفة اذا كان يوم السبت، ومنع صوم عاشوراء اذا كان يوم السبت، مخالف للادلة بلا شك، ويعني في الحقيقة مخالف لعامة اهل العلم ولقواعد استنباط لدى اهل العلم، لان المنع ده اصلا باب سد الذريعة، وما كان من باب سد الذريعة جاز فعله او شرع فعله للمصلحة الراجحة. يقول لا يخفى أن النهي عن موافقتهم في القسم الثاني اللي كان مشروعا ثم نسخ أبلغ، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات. إيه اللي يتعلق بالعادات؟ زي الأكل والشرب. فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم لكل ظفر على وجه التدين بذلك. لو واحد تدين بأنه تعبد تقرب إلى الله بأنه لا يأكل الشحوم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم، يقول لا أنا لن أكل كل ذي ظفر ولن أكل الشحوم. ليه؟ واحد ما بيحب شكل الدهن عشان عنده كوليسترول عالي، واحد ما بيحب شكل الدهن عشان هو بيحب اللحمة الحمراء، لا ده ما فيهوش حاجة. لكن لو واحد ما بيحب شكل الدهن تعبدا وتقربا إلى الله يقول أنا أوافق على الكتاب، يبقى مبتدع ضال، يبقى أخذ ذنب على ذلك. يقول وكذلك ما كان مركبا منهما من العبادات الواجبة والعادات، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، وده السبت فيها كذلك، لأن السبت عيد يفرح به عندهم وعبادة تؤدى فيه. فكما لا يشرع تخصيص السبت لعبادة لا يشرع تخصيصه بتوسعة، ومن خصصه بتوسعة إن كل سبت لكان معظما ليه السبت وكان فاعلا منهيا عنه، يعني يوسع على عياله كل ايه كل سبت، او يوسع على عياله كل احد، او يوسع على نفسه كل احد، معانا كده؟ يعني يجعل يوم الراحة له كما ذكرنا يوم. فهذا يقول فان العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة او ذكر او صدقة او نسك، ويجمع عادة وهو ما يفعل من التوسعة في الطعام واللباس وما يتبع ذلك من ترك الاعمال الواجبة، يعني زي ما يجوز ترك صلاة الجمعة في يوم ليه العيد اذا اجتمع مع الجمعة، تترك صلاة ليه الجمعة جوازا وتصلى ظهرا. يقول واللعب المأذون فيه لمن في الاعياد لمن ينتفع باللعب زي الاطفال ونظر النساء الى من يلعب مثلا من الشباب ونحو ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجاريتين عن الغناء في بيته قال أبو بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، رواه البخاري ومسلم. وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم، أو ترك عائشة تنظر إليه. فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا واستحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها. قول بوجوب صلاة العيد واجب عند كثير من العلماء وانه فرض على الكفاية، ولكن الراجح انها لا تجب، هي مستحبة. قال ويباح فيها، لكن هي الاعياد المشروعة عندنا الجمعة يجب فيها صلاة الجمعة، ويباح فيها او يستحب او يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها. يباح اللعب، يستحب التوسعة، يجب الفطر في يوم الايه العيد. ولهذا واجب فطر يوم العيد، وقرن بالصلاة في احدهما الصدقة لزكاة الفطر في العيد الفطر، وقرن بها في الاخر الذبح. الذبح ده ايه؟ عبادة، لانما تعبد لا برق الدماء، وكلاهما لان صدقة الفطر من الطعام والذبح ايضا من اسباب الطعام، وكلاهما من اسباب الطعام، فهو عبادة وايه وعادة معا. يقول فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات او العادات او كليهما اقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الاصل، ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة وفي الاول قد لا تكون الا مكروهة. يعني لو واحد صام عاشوراء فقط ولم يصم التاسع يبقى ايه؟ يبقى خلاف الاولى، معنى كده؟ اما لو انه بالظبط كده، لو ان شققنا في القبر بدلا من ان نلحد لكان هذا خلاف الايه الاولى او مكروها، وقد تزول الكراهة مع الحاجة لعدم صلاحية التربة كما نفعل. ما احنا عندنا كل قبورنا ايه شقة ليست لحدا، هذا محرم لا يصل الى التحريم وهكذا. اما ما كان القسم الثاني فالموافقة فيه محرمة، وفي القسم الاول هو مشروع لنا ولهم لا تكون الا مكروها، قد لا تكون الا مكروها، قد تكون واجبة المخالفة، والموافقة قد تكون محرمة. عشان كده قلنا ده لو ثبت مثلا على سبيل المثال ان المسيح ولد في مثلا 1 يناير وان المسيح شرع ان يحتفل بهذا، ده لو فرضنا كده ده هو ده المفروض ان مثلا عيد الميلاد ده يتحط في القسم الثالث، اما عيد القيامة فجزما محطوط في القسم الثالث مثلا. وكذا بقى عيد الثورة وعيد النصر وعيد الجلاء وعيد الام لان الاعياد دي اصل اختراعاتها اختراع محدث، لو احدثه المسلمون لكان لا يجوز. اما القسم الثالث وهو ما احدثوه من العبادات او العادات او كليهما فهو اقبح واقبح، فانه لو احدثه المسلمون قد يكون قبيحا، فكيف اذا كان مما لم يشرعه نبي قط، زي ما قلنا اعياد الميلاد ونحو ذلك. الموالد هذه احتفال بالموالد من البدع المنكرة، لو احتفل المسلمون بها لكانت بدعة، فكيف ان يوافقوا الكفار فيما يحتفلون به مرتبطا باعتقاد فاسد وهو ميلاد الرب تعالى الله عن كل منه كبيرا. يقول فكيف اذا كان مما لم يشرعه نبي قط بل قد احدثه الكافرون فالموافقة فيه ظاهرة القبح. انتهى من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، كتاب مهم جدا. ومن اخطر مظاهر التشبه التشبه بهم في اعيادهم، افصل فيها اكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد ابدلكم بهما يومين خيرا منهما يوم الاضحى يوم الفطر. حديث هذا مع ان الصحابة من الانصار لم يسموا اليومين اللذين يلعبون فيهما عيدين، بل قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال ان الله قد ابدلكم يومين بهما خيرا منهما. اذا لا يجوز ان نخصص يوما للعب ولو لم نسميه عيدا كشم النسيم، خصوصا انه مأخوذ عما احدثه اهل الكتاب. اسوأ عيد والله شم النسيم، لان فعلا كل الناس بتحتفل به احتفال حقيقي، المسلمون يخرجون فعلا كيوم عيد الاضحى وعيد الفطر وربما زاد طبعا يعني، وهم يحتفلون بنفس عادات النصارى باكل البيض مثلا، هم كانوا محرومون من الايه من البيض والسمك طيلة يعني شهور الصيام عندهم، الصيام المبتدع ايضا الذي هو مجرد الامتناع عن اكل ذوات الارواح، فهم يبادرون الى ايه الى ذلك، واقبح منه ان يكون ماخوذا عن الفراعنة. فالبعض يقول هذا عيد الربيع عند الفراعنة اشد، وهذا مستبعد لانه مرتبط دائما بعيد الايه القيامة، يعني عند شم النسيم بعيد ان يكون مأخوذ عن الفراعنة في التوقيت، لانه كما ذكرنا مأخوذ مرتبط انه يكون ثاني يوم مباشرة عيد القيامة عند النصارى، فهذا يعني فساد عظيم والعياذ بالله. ولكن هو اقبح بلا شك، يعني ان يكون عند النصارى عند الفراعنة فهو مشركون عباد اوثان اشد، وفضل انه بتاع النصارى اصلا اعتقاد فظيع ينابذ صريح القرآن. قال مجاهد والربيع ابن انس والضحاك في قوله تعالى الذين لا يشهدون الزور قال اعياد المشركين، وقال عمر رضي الله عنه لا تعلموا رطانة الاعاجم، ايه النهي عن تعلم اللغات الاجنبية يعني، لا التعلم تفاخرا بها واعراضا عن العربية، هذا هو المنهي عنه من رطانة الاعاجم، ان هو يتكلم بالكلمات الاجنبية علشان يبقى راجل ايه مودرن، ما يتكلم بالانجليزي او بالفرنساوي يبقى عنده تقدم على غيره. اما اذا تعلم ليتقن ما عندهم مثلا من الشبهات ليرد عليها او ليتمكن من دعوتهم، فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ان يتعلم له لسان يهود، فتعلمه له في 20 يوما، لانه كانت تأتيه كتب فكان لا يأمن اليهود عليها فتعلمها له معاذ رضي الله عنه، هذا من ذكائه رضي الله عنه. فتعلم لغاتهم لدعوتهم او لمكان يتمكن مثلا من اخذ ما ينفع عندهم دون ما يضر لكان هذا مأذونا فيه، اما تعلم رطانتهم تشبها بهم رغبة في يعني موافقتهم فهذا الذي قال عمر رضي الله عنه لا تعلموا رطانة الاعاجم ولا تدخلوا على المشركين كنائسهم يوم عيدهم فان السخطة تنزل عليهم، الغضب ينزل عليهم والعياذ بالله. لذلك نعوذ بالله من المشاركة بوفود تحضر المسميات بالقدسات وهي منجسات، لان القول بالشرك والعياذ بالله وغيره من التكذيب للقرآن كيف يكون قداسا؟ اتطهر النفوس بذكر الشرك بالله؟ صحح اسناده شيخ الاسلام تيمية وكذا رواه البياقي، هو رواه البياقي وصحح اسناده شيخ الاسلام. اما الركون اليهم فقد قال تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا. احنا كلمة التشبه والركون احنا قلنا تشبه وفصلنا فيه. اما الركون اليهم فقد قال الله تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. قال القرطبي الركون حقيقته الاستناد والاعتماد والسكون الى الشيء والرضا به. قال قتادة معنى الآية لا تؤدوهم ولا تطيعوهم. قال ابن زريج لا تميل إليهم الرضا بفعلهم. لا تركنوا إلى الذين ظلموا الرضا بفعلهم الموافقة لهم على الفعل الاستناد إليهم وهم يعصون الله اعتماد عليهم وهم في معاصيهم لله عز وجل. هذه الآية دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي. كل ذا كلام القرطبي دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي مع أهل البدع وغيرهم. لأن الآية في الظلمة وأعظمها الشرك الظلم أعظم الشرك. يقول فإن صحبتهم كفر أو معصية إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة كما قيل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يميل إليهم يرضى يوافقهم. قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق فكيف بغيره. يعني إذا كان هذا الخطاب في الرسول صلى الله عليه وسلم في الشيء القليل فكيف من يميل إليهم كل الميل. من معاني المولاء المداهنة والمداراة والمجاملة على حساب الدين. والمداهنة والمداراة والمجاملة على حساب الدين أمر وقع فيه كثير من المسلمين اليوم، وهذا نتيجة طبيعية للانهزام الداخلي في نفوسهم، حيث رأوا أن أعداء الله تفوقوا في القوة المادية فانبهروا بهم، ولأمر ما رسخ وترسب في أذهان المخدوعين أن هؤلاء الأعداء هم رمز القوة والقدرة، فأخذوا ينسلخون من تعاليم الإسلام مجاملة للكفار، ولئلا يصفهم أولئك الكفرة بأنهم متعصبون. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول في مثل هؤلاء لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جهر ضب لدخلتموه. قلنا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. إن المداهنة والمجاملة قد تبدأ بأمر صغير ثم تكبر وتنمو حتى تؤدي والعياذ بالله إلى الخروج من الملة، وهذه إحدى مزالق الشيطان، فليحذر المسلم منها على نفسه، وليعلم أنه هو الأعز وهو الأقوى إذا امتثل منهج الله وتقيد بشرعه ومقتضات عقيدته. ومن الأمور الواضحة في تاريخ المسلمين أن من أكبر العوامل في انتصارهم بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الاعتزاز بالإسلام. يصدق ذلك ويؤيده قول الفاروق رضي الله عنه إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. صحيح رواه الحاكم صححه الألباني. وأيضا من ذلك توليهم توليتهم أمرا من أمور المسلمين، من المجاملة على حساب الدين توليتهم أمرا من أمور المسلمين كالإمارة والكتابة. أي أمر؟ أمر فيه سلطان. لا، لابد أن يكون أمر فيه سلطان، اللي هي بيسموها الوظائف السيادية، يعني أمر يكون فيه علو وسبيل على المؤمنين. أما لو كان هو على سبيل المثال مستأجرا لعمل معين من الأعمال وهو المسؤول عن إدارة هذا العمل وهو يكلف عمالا من المسلمين بأعمال معينة زي رئيس عمال مثلا أو مدير شركة حتى، فمثل هذا إذا لم يكن وظيفة سيادية لم يكن محرما. أما الإمارة ده وظيفة سيادية. الكتابة دي مترتبة عليها أرزاق الناس، لا بأس من ذلك، لا بأس أنه يصنع له شيئا. نقول الصناعة حاجة الممنوع منها وظيفة سيادية، بنقول زي ما ربنا قال ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. يبقى الإمارة والقضاء والشرطة والحسبة وإمارة القتال اللي هو الجيش هذه كلها لا تجوز لأن تكون لكافر، فلا يجوز أن يتولى كافر قيادة جند المسلمين، ولا أن يتولى كافر قضاء المسلمين، ولا أن يتولى كافر فتوى المسلمين. انا بقولها دلوقتي انها كانت حاجة غير متصورة لكن أصبحت الآن متصورة. المرة دلوقتي يروح يسأله شنو ده إيه حكم الدين في كذا ويسأله المفتي جنبي بالضبط ويسأله ده وده يقوله وده يقوله اتنين يفقوا بعض والعياذ بالله. التولية شقيقة الولاية لذلك فتوليتهم نوع من توليهم. توليتهم نوع من توليهم ده كلام ابن القيم رحمه الله. وقد حكم الله أن من تولاهم فإنه منهم ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم. والولاية تنافي البراءة فلا تجتمع الولاية والبراءة أبدا. والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا. والولاية صلة فلا تجتمع هي ومعاداة الكفر أبدا. السكن معهم في ديارهم وتكثير سوادهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع المشرك سكن معهم فإنه مثله. حديث حسن. هذا الموضوع موضوع الهجرة من بلاد الكفار. قال ابن قدامة في المغني الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب على ثلاثة أنواع. أحدهما من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع القيام بين الكفار. يبقى أول واحد الهجرة عليه واجبة وهو القادر الذي القادر على الهجرة العاجز عن إقامة الدين وإظهار الدين اللي هو معناه مفارقة الكفار في الدين أن يظهر التبرؤ من كفرهم مع القيام بينهم. فهذا تجب عليه الهجرة لقول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه والهجرة من ضرورة الواجب وما لا يتم الواجب به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ده كلام ابن قدام. هذا النوع الأول وهو من واجبت عليه الهجرة العاجز عن إقامة الدين القادر على الهجرة. النوع الثاني من لا هجرة عليه وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم. فهذا لا هجرة عليه لقوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. لا تصف في حقهم باستحباب لأنها غير مقدور عليها. الأحكام التكليفية الخمسة إباحة استحباب تحريم وجوب كراهية لابد أن يكون فيها قدرة. المعجوز عنه لا يوصف بأحكام التكليف. الثالث أنه ثالث من الناس من تستحب له ولا تجب عليه وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه مع إقامته في دار الكفر. يقيم الدين في دار الكفر وهو قائم به. من ضمن ذلك كما ذكرنا مفارقتهم والبراء منهم. فتستحب له ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهم ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم. ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون هجرة. وقد كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بمكة مع إسلامه. وروينا أن نعيم النحام حين أراد أن يهاجر جاءه قومه بنو عدي قالوا له أقم عندنا وأنت على دينك ونحن نمنعك ممن يريد أذاك واكفنا ما كنت تكفينا. وكان يقوم بيتامى بني عدي وأراملهم. فتخلف عن الهجرة مدة ثم هاجر بعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قومك كانوا حفظوك ومنعوك. فقال يا رسول الله بل قومك أخرجوك إلى طاعة الله وجهاد عدوه وقومي ثبتوني عن الهجرة وطاعة الله أو نحو ذلك. والنوع الثالث ذا اللي هو من تستحب ولا تجب ينبغي أن يكون يعني في القيد في القول بعدم وجوبها مصلحة يعني شرعية خاصة أو عامة. لكن أن يكون مقيما وسط المنكرات بلا أدنى مصلحة إلا مجرد كسب المال كما قال ابن حزم يعني وهو كذبني لهم فما يرون الكفر بعد معصية فيما يظهر الله أعلى وأعلم. أما أنه يكون لمصلحة شرعية خاصة له فهذا تستحب له الهجرة. وأما إذا كانت مصلحة شرعية لعموم المسلمين فنعم قد يستحب له ترك الهجرة كما يقول الشوكاني رحمه الله في السير الجرار واعلم ان التعرض لذكر دار الاسلام ودار الكفر قليل فائدة جدا. التقسيم الى دار اسلام ودار كفر تقسيم اصطلاحي استنبطه العلماء من الاحكام المختلفة للدور من جهة عصمة الدماء والاموال الاصل في اهل دار معينة عصمة الدماء والاموال من جهة ما يملكه الكفار علينا متى يملكونه من جهة وجوب الهجرة وعدمها. فالإمام الشوكاني بيقول الأحكام دي ليست مبنية على التسمية بدار إسلام أو دار كفر. والتسمية كما ذكرنا اصطلاحية ليست شرعية بمعنى لن يقسمها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بطرق معينة مع أقوام معينين فاستنبط العلماء التقسيم. فالتقسيم الاصطلاحي إذا طبقنا الأحكام لا مشاحة فيه، وأما إذا قال البعض باستواء الأحكام فهذا هو الباطل، فهناك اختلاف الأحكام بلا شك. يقول الشوكاني أن التعرض للذكر التقسيم ده قليل الفائدة. لماذا؟ لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب أن الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين، وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب وغيرها. يعني دي أول فائدة في الفرق. بيقول العلماء اللي بيقسموا أن الفرق بين دار الإسلام أن دار ودار الكفر أن دار الإسلام أهلها معصومين الدم والمال، وأما الكفار دار الكفر أهلها مباح الدم والمال. فالشوكاني بيبين في الحقيقة أن إباحة الدم والمال أو عصمة الدم والمال ليست مرتبطة بالدار ولكن مرتبطة بإيه؟ بالشخص، بظهور ثبوت إسلامي أو عدم ثبوت إيه؟ الإسلام أو الأمان. إلا لو ثبت أنه كافر ولكن ثبت له أمان أو ثبت له عقد ذمة أو عهد فإنه يكون إيه؟ آمنا ويعصم دمه وماله. فالكافر الحربي بمعنى الكافر الذي لم يؤمن من أحد المسلمين ولم يكن معاهدا ولم يكن ذميا فهذا هو الكافر الحربي، غير معصوم الدم ولا المال، مباح الدم والمال كلها في دار اسلام او في دار كفر طالما ما دخلش بلادنا بامان. لو دخل بلاد المسلمين بامان يبقى ايه؟ يبقى امن. ولو المسلم دخل بلادهم بامان لكان هذا امانا منه لهم، فيبقى هم امنين في تلك الحياة. لما يدخل رغما عنهم يبقى ده ليسوا بامنين. والمسلم سواء كان في دار اسلام ولا في دار كفر فهو معصوم الدم والمال. يبقى اذا هذا الحكم ليس مدار التفرقة فيه على دار اسلام ودار كفر، بل مدار التفرقة فيه على ايه؟ على الاشخاص انفسهم، ثبوت حكم الاسلام او ثبوت حكم الامان او العهد للكافر. اذا لم يثبت ذلك لم يكن هناك اسم. طيب وان كانت الفائدة هي ما تقدم من كونهم يملكون علينا ما دخل دارهم قهرا، كثيرا ما يقول الكفار اذا اخذوا شيئا منا متى يصبح في ملكهم، بمعنى لو ملكناه مرة ثانية هل يقسم كغنيمة ملكها المسلمون من الكفار، ام ترد الاشياء الى اصحابها اذا علمنا هؤلاء الاصحاب بناء على ان الكفار لم يملكوا علينا شيئا. العلماء مختلفون في ذلك بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نازل مكة فتح مكة قالوا اين تنزل غدا بمكة بذلك، فقال وهل ترك لنا عقيل من دار، كان ابو طالب مات وورثه من عقيل واخذ كل الدور ووزع، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقر ان له دارا بمكة. فمن هنا احتجوا بان ما اخذه الكفار في دارهم فهو ملك إيه؟ لهم. وليس كذلك، الصحيح ان الكافر لا يملك على المسلم شيئا سواء وصل به الى دار الكفر ام لم يصل. وثبت ان ابن عمر ولد له فرس عند الروم فرد عليه فرس الخاص به وولد بعينه في غنائم غنمها المسلمون الروم فرد عليه فرسه، ده الصحيح. لذلك يقول فقد اوضحنا هنالك انهم لا يملكون علينا شيئا، لا يملكون علينا شيئا بمعنى ان اموال المسلمين ملك لهم حيثما كانت، وان الكفرة لا يستحقون شيئا من مال المسلمين باي في اي مكان في العالم. وان كانت الفائدة وجوب الهجرة، وجوب الهجرة عن دار الكفر، فليس هذا الوجوب مختصا بدار الكفر بل هو شريعة قائمة وسنة قائمة وسنة ثابتة. شريعة مقررة سنة ثابتة عند استعلاء المنكر وعدم الاستطاعة للقيام بواجب المعروف الأمر المعروف أنها المنكر وعدم وجود من يأخذ على المنتهكين لمحارم الله. إذا مش في دار الكفر بس، لو في دار إسلام ما فيهاش أمر معروف أنها منكر نهائيا والكفر مؤلم ولا يستطيع الإنسان أن يغير شيئا من ذلك ولا مصلحة له فليرحل. يقول فحق على العبد المؤمن يعني في تلك الحال أن ينجو بنفسه ويفر بدينه إن تمكن من ذلك ووجد أرضا خالية من التظاهر لمعاصي الله وعدم التناكر على فعلها. فإن لم يجد كل الأراضي فيها معاصي فليس في الإمكان أحسن مما كان، وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بيده، فإن لم استطع فبلسانه، فإن لم استطع فبقلبه، كما أرشد ذلك لذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. وإذا قدر أن يغلق على نفسه بابه ويضرب بينه وبين العصاة حجابه كان ذلك من أقل ما يجب عليه. يعني إذا كان يستطيع العزلة عن المعصية، يعني واحد شايف مثلا شاطئ البحر في يوم يعتزل شاطئ البحر، عارف البلاوي اللي في السينما، يبقى ما يروحش السينما، يعني قادر يبعد عنه ويخلي نفسه في حاله، يضرب بينه وبين العصاة حجابه لا يشوفهم ولا يشوفوه أثناء حال الايه المعصية، طالما انه لا يذهب الى اماكن المعصية للامر المعروف والنهي يعني المنكر. اما انه يروح عشان يدعو الى الله فتلك مصلحة راجحة سيأتي الكلام. يبقى دي سواء كان في دار الاسلام ولا في دار ايه كفر، بس دار الكفر طبعا مليانة بالمنكرات اضعاف اضعاف دار الاسلام. يعني كفاية ان انت هتبص كل يوم في وجوه الكفرة والمومسات وغير ذلك. وقال تعليقا على قول صاحب المتن الوحدائق الازهار، بيقول في قوله يهاجر الى بلد خلي عما هاجر لأجله، تجب عليه الهجرة اذا ظهرت المنكرات في مكان، الى بلد الى خلي عما هاجر لأجله، معناه الى بلد خال عن الشر عن الشر الذي هاجر من بلده لاجل وروده. قال في التعليق وجهه ظاهر، لان الانتقال من شر الى شر ومن دار عصاة الى دار عصاة ليس فيه إلا إتعاب النفس بقطع المفاوز المسافات، فإن كان التظاهر بالمعاصي في غير بلده أقل مما هو في بلده كان ذلك وجها للهجرة، وللشر خيار، وفي الشر خيار، يعني يختار أيهما أقل شرا وأعظم خيرا. ثم قال رحمه الله وبيقول إلى خلي عما هاجر لأجله إلا لمصلحة، فبيقول إن كانت المصلحة العائدة على طائفة من المسلمين ظاهرة كأن يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في تعليمه معالم الخير بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه، فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة، لأن هذه المصلحة الحاصلة له بالهجرة تصير مفسدة بالنسبة إلى المصلحة المرجوة بتركه الهجرة. وده مأخوذ من إقامة الرسل في ديار الكفر للدعوة إلى الله. وكما قال ابن حجر رحمه الله فيه أنه لا يقيم المسلم في وسط المشركين وبين أهل الظلم والفتن إلا لغرض شرعي صحيح كالإنكار عليهم أو إنقاذ مسلم من هلكة، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعل حد يهتدي، وإقامة الحجة للدعوة إلى الله الأمر في المنكر. يوم ما اكتملت الغايتين بوصول الحق للجميع وما أصبحش في استجابة من أي نوع هاجروا وتركوا البلد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. قال امتحان في المثل.